خيال خيال خيال خيال زلمه مو حكي خيال ينبتش البتشي كشاف بيك منردهك والعار باسمك ينحصد تجاي توضل عصدك لو داروك تويال خيال زلمه مو حكي خيال ينبتش البتشي كشاف بيك